بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. كنا قد توقفنا في المرة الماضية بالنسبة لدرس النحو عن نيابة الواو عن الضمة، عن نيابة الواو عن الضمة. قلنا بالسابق أن الأصل في علامة الرفع هي الضمة، ولكن قد ينوب عن هذه الضمة بعض الحروف، منها الواو، وهو أول حرف بدأ به الواو. وذكرنا أن الواو تنوب عن الضمة في حالتين أو في موضعين: في جمع المذكر السالم، وفي الأسماء الخمسة. جمع المذكر السالم ذكرناه من قبل، هو سالم لأن حروف مفرده سلمت من التغيير، ويكون بإضافة الواو والنون. بالنسبة للرفع يكون بإضافة الواو والنون، يعني مثل مسلم نقول بالجمع مسلمون، الضمة هي علامة الرفع. أما في حال جمع مذكر السالم فصارت علامة الرفع الواو نيابة عن الضمة. وذكرنا أن النون بكلمة مسلمون، الواو نيابة عن الضمة، والنون نيابة عن التنوين، لأنه مسلم في ضمتين: ضمة اللي هي علامة الرفع، والضمة الثانية اللي هي علامة التنوين، فبالجمع مسلمون أتت الواو نيابة عن الضمة، وأتت النون التي هي في جمع المذكر السالم، أتت النون نيابة عن التنوين، هذا بالنسبة لجمع المذكر السالم، ربما أسرع لأن هذا أمر ذكرناه من قبل. ثم بعد ذلك الأسماء الخمسة اللي هي أبوك، أخوك، حموك، فوك، وذو مال. وذكرنا أن هذه الأسماء الخمسة حتى تكون الواو نائبة عن الضمة لابد من توفر شروط. الشرط الأول أن تكون مفردة، يعني ليست بصيغة المثنى ولا بصيغة الجمع، وأن تكون مكبرة ليست بصيغة التصغير، وأن تكون مضافة، وأن تكون هذه الإضافة لغير ياء المتكلم. أن تكون مضافة ذكرنا من قبل، سواء كانت مضافة لضمير أو لاسم ظاهر، يعني سواء قلت أبوك أو قلت أبو محمد، أبوك مضافة إلى ضمير، أبو محمد مضافة إلى أي شيء، إلى اسم ظاهر بغض النظر. يعني كذلك هنا أسردها سريعا حتى أصل إلى المكان الذي توقفنا عنده. هذه الأمور لأنه ذكرناها من قبل، وأن تكون مضافة، وأن تكون هذه الإضافة لغير ياء المتكلم. ليش قلنا لغير ياء المتكلم؟ لأنه عندما تكون مضافة إلى ياء المتكلم تكون الحركة لا تكون علامة الرفع الواو، وإنما تكون الضمة المقدرة على ما قبل الياء، طيب، وذكرت أن هذه الشروط الأربعة هي لكل الأسماء، وهناك شرطان: شرط يخص فوك، هذا الاسم، فوك، وشرط يخص ذو مال. نحن أخذنا الشرط الذي يخص فوك، وذكرنا أن الشرط أن لا تقترن الكلمة بالميم، يعني أن تخلو الكلمة من ميم. عندما أقول فموك، لا تعود الواو هي النائبة عن الضمة، وإنما تكون الضمة هي الحركة، حركة الإعراب، يعني هي حركة الرفع. عندما أقول فموك لا يتكلم إلا بالخير، هنا علامة الرفع هي الضمة، لماذا كانت الضمة؟ لأن الميم دخلت على الكلمة. حتى تكون الواو نائبة عن الضمة ينبغي أن تخلو هذه الكلمة من الميم، فأقول فوك يتكلم بالخير، فعندها أقول فوك مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. أما عندما أقول فمك يتكلم بالخير فأقول فمك مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، الضمة الظاهرة لأن الضمة هي صارت علامة الإعراب. ليش؟ علامة الرفع. ليش؟ لأن هذا الاسم دخلت عليه الميم، دخلت عليه الميم. نحن وقفنا عند هذا المقدار، عند هذا المقدار، وهذا الشرط كما ذكرت هو خاص بمن؟ بالاسم فوكا، بالاسم فوكا. فهذا الاسم فوكا حتى تكون الواو نائبة عن الضمة، نائبة عن الضمة، ينبغي أن تخلو من الميم. هناك شرط يخص ذو مال، يعني يخص الاسم ذو، يخص الاسم ذو. يقول المصنف رحمه الله الشارح، يقول كلمة ذو لا تعرب هذا الإعراب، يعني لا تعرب على، لا تكون علامة رفع الواو نيابة عن الضمة إلا بشرطين، إلا بشرطين. الشرط الأول أن تكون بمعنى صاحب، أن تكون بمعنى صاحب، يعني أن تكون ذو بمعنى صاحب، يعني كأن أقول هذا الرجل ذو مال، ذو مال يعني صاحب مال، ذو علم يعني صاحب علم، ذو فضل صاحب فضل، وهكذا وهكذا. فأول شرط أن تكون ذو بمعنى صاحب، أن تكون ذو بمعنى صاحب. والشرط الثاني أن يكون الذي تضاف إليه اسم جنس ظاهر، اسم جنس ظاهرا غير وصف. يعني ذو، ذو يمكن أن تضاف إلى وصف من الأوصاف، إلى وصف من الأوصاف، يعني مثلا إلى وصف من الأوصاف، يعني أن تكون الإضافة إلى اسم ظاهر، أن تكون الإضافة إلى اسم ظاهر، كما ذكرت هنا ذو مال، ذو مضاف، والمضاف إليه هو كلمة مال، وكلمة مال، كلمة مال اسم ظاهر. ذو علم، علم اسم ظاهر، اسم ظاهر، وهو يعني اسم ظاهر أضيف إلى كلمة ذو. فإن لم تكن بمعنى الصاحب، إن لم تكن ذو بمعنى الصاحب، أو لم تكن مضافة إلى اسم ظاهر، لم تكن مضافة إلى اسم ظاهر، فعندها لا تعمل، لا تعمل هذا العمل، يعني بمعنى لا تكون الواو نائبة عن الضم، نائبة عن الضمة، وإنما يكون شيء آخر. يعني مثلا، يعني حتى يتضح الكلام، ذو قد تأتي بمعنى صاحب، ذو مال يعني صاحب مال، وقد تأتي بمعنى الاسم الموصول، وقد تأتي بمعنى الاسم الموصول، الاسم الموصول يعني بمعنى الذي، بمعنى الذي. عندما تكون بمعنى الذي تعرب إعراب حركات، تعرب بإعراب الحركات، بمعنى كيف تعرب بإعراب الحركات؟ شيء طبيعي، تعرب بحركة، إما بحسب موقعها، بحسب موقعها. يعني مثلا، مثلا أعطي شاهدا من الشعر لأدل كيف أنه يمكن أن تأتي ذو بمعنى الذي، بمعنى الاسم الموصول. يقول، يعني يستشهد ببيت من الشعر على هذا الأمر، يقول فإن الماء ماء أبي وجدي، وبئري ذو حفرت وذو طويت. يعني وبئري، هنا هنا الشاهد، وبئري ذو حفرت، يعني وبئري الذي حفرت، وبئري الذي حفرت. فهنا ذو، ذو تعرب إعراب، لا تكون علامة الرفع ليست الواو، وعلامة الرفع ليست الواو، وإنما هي الضمة المقدرة على الواو، الضمة المقدرة على الواو، منع من ظهورها الإيش؟ منع من ظهورها الثقل، لأن الواو يمتنع الظهور عليها بسبب الثقل. لماذا لم أقل ذو مرفوعة وعلامة رفعها الواو؟ لأن ذو هنا ليست بمعنى صاحب، ليست بمعنى صاحب، ونحن اشترطنا أن تكون بمعنى صاحب، يعني لا الشرط الأول توفر ولا الشرط الثاني توفر. وذو حفرت، حفرت يعني لا أقول حفرت فعل، حفرت فعل وليست اسما ظاهرا، يعني لم تضف ذو إلى اسم ظاهر، يعني لا هي بمعنى صاحب ولم تضف إلى اسم ظاهر، وإنما أتى بعدها فعل. يعني أقول وبئري، وبئري مبتدأ، ذو خبر، خبر مرفوع لأنه بمعنى الذي، ذو بمعنى الذي خبر مرفوع لم ترفع الضمة المقدرة على الواو، وحفرت فعل فاعل، حفر فعل والتاء فاعل، يعني أنا أختصر لأنه ليس هذا موضوعنا الآن، فعل فاعل والفعل الجملة الفعلية في صلة الموصول. لا أعلم إيش بدكم بها الأعراب. المهم أن ذو هنا، ذو هنا لما لم تكن بمعنى صاحب ولم تضف إلى اسم ظاهر، فكون الشرطين هو لو أن شرطا واحدا لم يتوفر لما أعربناها إعراب الحروف، لما أعربناها إعراب الحروف. فهنا نلاحظ أن ذو لم تكن بمعنى صاحب ولم تضف إلى اسم ظاهر، فلذلك لا نقول أن حركة الإعراب أو حركة الرفع هي الواو نيابة عن الضمة، وإنما هي الضمة المقدرة على الواو، الضمة المقدرة على الواو بذو. فإذن الاسم ذو، ولذلك نلاحظ، ولذلك نلاحظ أن المصنف رحمه الله ذكر ذو بالشرطين، عندما ذكر الأسماء الخمسة قال أبوك مستوفية للشروط. ليش؟ لأنها مفردة، مفردة مضافة مكبرة، وليست مضافة إلى ياء المتكلم، مفردة لأنه ليست لا مثنى ولا جمع، ومكبرة لأنه لم أقل أبيك، أبيك ويعني مكبرة، وهي مضافة لأنه في كاف اللي هي حرف الإضافة، وحرف الإضافة لم يكن الياء، ولم يكن الياء. فذكر الأسماء كلها، ذكر الأسماء الخمسة بشروطها: أبوك، أخوك، حموك، فوك، لم يقل فمك، لم يقل فمك لأنه لما تدخل الميم تكون العلامة هي الضمة الظاهرة، وقال ذو مال، ذو مال. هنا أتت ذو بمعنى صاحب وأتت مضافة إلى إيش؟ إلى اسم ظاهر، إلى اسم ظاهر، وهذان الشرطان لذو، هذان الشرطان خاصان بذو، أن تكون ذو بمعنى صاحب وأن تضاف إلى اسم ظاهر. فهنا لما قال ذو مال أي ذو صاحب مال، ومال اسم ظاهر. أما عندما تكون ذو ليست بمعنى الصاحب أو عندما تضاف إلى شيء غير الاسم الظاهر، فعندها تعرب إعراب حركات، تعرب إعراب حركات، كما هي الحال ذو حفرت. ذو هنا أتت بمعنى الذي ولم تضف إلى اسم ظاهر، وإنما أتى بعدها فعل، فعل من الأفعال، ليس، ليس اسما ظاهرا. ولذلك هنا نقول ذو حفرت، ذو لا تعرب إعراب الحروف، يعني لا، لا تأتي الواو، لم تأتي الواو نيابة عن الضمة، وإنما أتت الضمة هي العلامة، هي العلامة وإن كانت مقدرة، وإن كانت مقدرة. فإذن الواو تأتي نيابة عن الضمة في موضعين: الموضع الأول في جمع المذكر السالم، والموضع الثاني في الأسماء الخمسة بالشروط التي ذكرت، بالشروط التي ذكرت. نحن في المرة الماضية أخذنا وظيفة بسيطة وهي صدر سورة المؤمنون لنخرج الكلمات المرفوعة وما ناب عنها. هل هو صراحة الذي الكلمات المرفوعة هي المؤمنون، خاشعون، فاعلون، وحافظون، هذه هي الكلمات المرفوعة في الآيات، وكلها جمع مذكر سالم، وأتت الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، لأنه جمع مذكر سالم. طيب نأتي إلى أمثلة قبل أن أنتقل إلى نيابة الألف عن الضمة. نأتي إلى أمثلة، نماذج أمثلة لنحللها، ونأتي إلى ما ذكر من قبل، سواء كانت علامة الرفع الضمة الظاهرة، أو علامتها ضمة مقدرة، أو علامتها إيش؟ حركة الواو، حركة من الحركات. الفتنة، يعني أذكر العبارة لنأتي إلى الكلمات المرفوعة، وما هي علامة الرفع ولماذا؟ ما هي علامة الرفع ولماذا؟ الفتنة تلقحها، يعني حبذا لو يكون أمامكم ورقة وقلم تكتبون الجملة إن لم يكن الكتاب متوفرا بين أيديكم. سأعيد الجملة أكثر من مرة لنكتبها، وحتى يعني عندما أفسر يعني يكون الكلام أمامكم. الفتنة تلقحها النجوى وتنتجها الشكوى. الفتنة تلقحها النجوى وتنتجها الشكوى. طيب، الفتنة مبتدأ، ومبتدأ مرفوع. طيب، ما هي علامة رفعه؟ الضمة. لماذا كانت الضمة هي علامة الرفع؟ لأن كلمة الفتنة اسم مفرد، يعني هكذا أعلل. طيب، كيف عرفت أن الفتنة اسم؟ لدخول ال عليها. يعني هنا أحاول أن أراجع الدروس السابقة، أن أراجع الدروس السابقة. كيف عرفت أن كلمة الفتنة اسم؟ عرفت أنها اسم لأنه دخلت عليها ال التعريف، ومن علامات الاسم دخول ال عليها، دخول ال عليها. طيب، كونها اسم وفي أول الجملة، هذا يعني أنها مبتدأ، والمبتدأ يكون مرفوعاً. طيب، ما هي علامة رفعه؟ الضمة. طيب، كيف عرفت أنها، لماذا كانت الضمة ولم يكن شيئاً نائباً عنها؟ لأن كلمة الفتنة اسم مفرد، ونحن ذكرنا من قبل أن علامة الرفع تكون الضمة في الاسم المفرد، وهذا اسم مفرد. تمام؟ طيب، ننتقل إلى الكلمة التي بعدها، تلقحها. تلقحها، هذه الكلمة فعل، فعل مضارع، فعل مضارع. طيب، كيف عرفت أنها فعل؟ لأنها كلمة تدل على حدث، تدل على معنى مرتبط بحدث، بزمن اللي هو زمن الواو الحالي الحاضر، الزمن الحاضر. طيب، هل هناك علامة ثانية تدل عليها؟ نعم، أنها تقبل دخول السين عليها، ستلقحها أو سوف تلقحها. ونحن نعلم أن من علامات الفعل قبولها لدخول السين وسوف عليها. فإذا تلقحها فعل، وكونه يدل على الزمن الحاضر يعني أنه مضارع. طيب، تلقحها فعل مضارع مرفوع، ما هي علامة رفعه؟ الضمة. طيب، لماذا كانت علامة رفعه الضمة؟ لأننا ذكرنا من قبل أن علامة الرفع تكون الضمة في الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، يعني لم يتصل بآخره ألف الاثنين، ولا واو الجماعة، ولا ياء المخاطبة، ولا نون النسوة، ولا نون التوكيد. فهنا تلقحها لم يتصل بها ألف الاثنين، ولم يتصل بها واو الجماعة، ولم يتصل بها ياء المخاطب، ولم يتصل بها نون النسوة، ولا نون التوكيد. فإذا تكون علامة الرفع إيش؟ الضمة، وهي واضحة، تلقحها. فهنا هذا الفعل المضارع مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب، النجوى، هذه الكلمة اسم أم فعل؟ هي اسم. طيب، ما الذي دلنا على أنها اسم؟ دخول ال عليها. ما هو موقعها؟ تلقحها النجوى، فهي فاعل لتلقح، والفاعل ماذا يكون؟ مرفوعا. طيب أين علامة الرفع؟ وما هي علامة الرفع؟ علامة الرفع الضمة. ليش الضمة؟ لماذا كانت علامة الرفع الضمة؟ لأن كلمة النجوى اسم مفرد، ونحن أخذنا من قبل أن الاسم المفرد تكون علامة رفعه الضمة. طيب أين هي الضمة؟ هذه الضمة مقدرة، مقدرة على الألف. لماذا مقدرة على الألف؟ لأن الألف يتعذر أن تحمل حركة. فإذن كلمة النجوى فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف للتعذر. الضمة المقدرة على الألف للتعذر. واضح الكلام؟ نفس الكلام يقال على تنتجها، يعني نفس الكلام الذي ذكرته بكلمة تلقحها نفسه يقال على كلمة تنتجها، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والكلام نفسه الذي ذكرته على كلمة النجوى تنطبق على كلمة الشكوى لأنها فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف للتعذر. الضمة المقدرة على الألف للتعذر. طيب هذه الجملة واضحة؟ هل هناك سؤال حول هذه الجملة؟ لأني سأعطي جملة ثانية. طيب جملة ثانية وحبذا لو تكتبونها. إخوانك هم أعوانك إذا اشتد بك الكرب. إخوانك هم أعوانك إذا اشتد بك الكرب. شيء طبيعي أنا قلت الكرب حتى أبين الحركة، وإلا إذا اشتد بك الكرب حال الوقف نقف على بحرف ساكن. فإذن إخوانك هم أعوانك إذا اشتد بك الكرب، وأساتك إذا عضك الزمان. أساتك يعني من باب المواساة، يعني هم الذين يواسونك إذا عضك الزمان. وأساتك إذا عضك الزمان، إذا عضك الزمان. طيب نأتي إلى هذه الكلمات. إخوانك مبتدأ مرفوع. ما هي علامة رفعه؟ ما هي علامة رفعه؟ إخوان جمع إيش؟ جمع أخ، جمع أخ. وهنا أخ، هل هي من الأسماء الخمسة التي تعرب بالحروف؟ لا. لماذا؟ لأنه نحن اشترطنا بالنسبة للأسماء الخمسة أن تكون بصيغة المفرد وأن تكون مضافة، ما هيك؟ فليست أخوك وإنما هي إخوانك. كونها أتت بصيغة الجمع، كونها أتت بصيغة الجمع فعندها ليست من الأسماء الخمسة. طيب هل هي جمع مذكر سالم؟ لا، لأنه أخ هو المفرد. فهنا إخوانك هذا جمع تكسير، جمع تكسير، جمع تكسير. ونحن تقدم معنا في السابق أن العلامة الرفع تكون الضمة في أصناف، ومنها جمع التكسير، ومنها جمع التكسير. فهنا إخوانك مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره اللي هي إخوان. تمام؟ طيب كيف عرفنا أنها اسم؟ لأنها تقبل دخول ال عليها، فأقول الإخوان، أقول الإخوان. كونها قبلت دخول ال عليها وتقبل دخول التنوين عليها، لأنه ليس بالضرورة كما ذكرت من قبل، ليس بالضرورة أن تكون العلامة موجودة الآن في الكلمة التي يعني في الجملة التي أريدها، ولكن مجرد أنها تقبل العلامة، تقبل علامة الاسم فإنها تكون اسما. فهنا كلمة إخوان تقبل دخول التعريف عليها وتقبل دخول التنوين عليها، يعني يمكن أن أقول الإخوان ويمكن أن أقول إخوان، إخوان، كونها قبلت دخول ال وقبلت دخول التنوين عليها فهذا يعني أنها اسم، يعني هذا مراجعة لما تقدم. فإذا إخوانك جمع تكسير، ولذلك كانت علامة الرفع هي الضمة الظاهرة، هي الضمة، وهنا كانت ظاهرة لأنه آخرها ليس حرفا من حروف العلة. هم أعوانك، أعوانك خبر، خبر هم، يعني لن أدخل في تفاصيل الإعراب كيف عرفت أنها خبر وما إلى ذلك، هذا سيأتينا فيما بعد، ولكن أنا أقول أنها خبر لأعرف أنها مرفوعة. أعوانك خبر، والخبر يكون مرفوعا، والخبر يكون مرفوعا. وأعوانك مثل إخوانك، هي جمع تكسير، وكونها جمع تكسير فهذا يعني أن علامة الرفع تكون الضمة، وهنا ضمة ظاهرة، فأعوانك أقول خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذا اشتد بك الكرب، الكرب فاعل، الكرب فاعل مرفوع، والفاعل يكون مرفوعا. طيب ما هي علامة الرفع؟ علامة الرفع هنا الضمة. ليش الضمة؟ لأن كلمة الكرب اسم مفرد، كلمة الكرب اسم مفرد، ونحن تقدم معنا أن الاسم المفرد تكون علامة رفعه الضمة، وهنا الضمة الظاهرة، الضمة الظاهرة. وأساتك، أساتك جمع مواس، مواس جمعها أساتك، فكونها جمع تكسير يعني نفس الشيء الذي قيل في إخوانك وأعوانك. أساتك مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. ليش الضمة؟ لأنه جمع تكسير، يعني لماذا لم يأتي نائب عن الضمة؟ لأنه جمع تكسير، وتقدم معنا أن جمع التكسير تكون علامة رفعه الضمة. إذا عضك الزمان، الزمان كمان هي فاعل، والفعل يكون مرفوعا، وهنا العلامة الرفع الضمة. ليش؟ لأن كلمة الزمان اسم مفرد، وتقدم معنا في السابق أن علامة الرفع تكون الضمة في الأسماء المفردة، في الأسماء المفردة. أظن الكلام واضح. سأذكر جمل، سأذكر جملا أرجو أن تذكروا منها علامة الرفع مع التعليل للأسبوع القادم، اكتبوها لأنه إذا عولتم على ذاكرتي أن أرسلها لن ترسل. طيب اكتبوا هذه الجمل: النائبات محك الأصدقاء، النائبات يعني المصائب، محك الأصدقاء يعني يعرف من خلال المصائب من هو الصديق من الذي كان هكذا مصلحة. النائبات محك الأصدقاء، هذه جملة. جملة ثانية: أبوك يتمنى لك الخير ويرجو لك الفلاح، أبوك يتمنى لك الخير ويرجو لك الفلاح، هذه جملة. يعني إن لم تدرك الكتابة أعيد، فقط أعطوني إشارة لأعيد الجملة. الجملة الأولى: النائبات محك الأصدقاء. الجملة الثانية: أبوك يتمنى لك الخير ويرجو لك الفلاح. الجملة الثالثة: أخوك، أخوك الذي إذا تشكو إليه يشكيك، الذي إذا تشكو إليه يشكيك، يعني إذا شكوت إليه أمر يشكيك، بمعنى أنه يحل لك هذا الأمر. أخوك الذي إذا تشكو إليه يشكيك، وإذا تدعوه عند الكرب يجيبك، وإذا تدعوه عند الكرب يجيبك. فإذا الجملة الأخيرة: أخوك الذي إذا تشكو إليه يشكيك، وإذا تدعوه عند الكرب يجيبك. استخرجوا من هذه الجمل الكلمات المرفوعة وبينوا علامة الرفع ولماذا، كما فعلت في الجمل التي ذكرتها. فهل هناك سؤال قبل أن أنهي حول ما أخذ؟ خير إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.